مرحب يا رمضان. يا شهر البر والإحسان، يا شهر البر والإحسان، يا شهر التوبة والغفران. مرحب مرحب يا رمضان، مرحب مرحب يا رمضان. جميعنا افتهى الفرحان، يصلي وشاكر الرحمن. جميعنا افتهى الفرحان، يصلي وشاكر الرحمن. جميعنا افتهى الفرحان، جميعنا افتهى الفرحان، يصلي وشاكر الرحمن. مرحب مرحب يا رمضان، مرحب مرحب يا رمضان. ما فرض علينا الدين، نصوم نطعم المسكين. صوم فرض علينا الدين، نصوم نطعم المسكين. صوم فرض علينا الدين، صوم فرض علينا الدين، نصوم نطعم المسكين. مرحب مرحب يا رمضان، مرحب مرحب يا رمضان. شهر التقوى والإيمان، في ليلة أنزل القرآن. يا شهر التقوى والإيمان، في ليلة أنزل القرآن. يا شهر التقوى والإيمان، يا شهر التقوى والإيمان، في ليلة تنزل القرآن. مرحب مرحب يا رمضان، مرحب مرحب يا رمضان. يا مسلم عزز إسلامك، أيام عدود من عامك. يا مسلم عزز إسلامك، أيام عدود من عامك. بكر الفردوس قدامك، بكر الفردوس قدامك. أصامك أصل ما ندمان، أصامك أصل ما ندمان، مصير الجنة بكر عيان. مرحب مرحب يا رمضان، مرحب مرحب يا رمضان، مرحب مرحب يا رمضان، مرحب مرحب يا رمضان.